راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة للدرس الماضي في تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع الأثرياء والأغنياء، ولا شك أن الإنسان إذا كثر ماله ربما مال قليلا ولم يعدل، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم بالعدل مع الأولاد. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت امرأة عاقرة حصيفة. فانطلق أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على صدقتي، فقال عليه الصلاة والسلام: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ للإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. لا شك أن الدلالة من هذا الحديث واضحة، والحديث يفهمه كل أحد، في أنه يجب أن يعدل المسلم في العطية وفي الهبة بين أولاده. وهذا الأمر بالعدل من النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب ليس على الاستحباب. وأن تفضيل أحد الأولاد أو تخصيص أحدهم دون الباقين ظلم وجور، ولا أدل من أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الشهادة في مثل هذا الموضوع الخطير، ليدل على تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية. ومن المعروف والملاحظ أن مثل هذا التفضيل يؤدي غالبا إلى القطيعة، قطيعة الأرحام، يؤدي إلى عقوق الأولاد لآبائهم. وكلنا يعلم ما أدى إليه الحسد، وما فعله أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام عندما لمسوا محبة أبيهم ليوسف، وهو نبي من أنبياء الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، ما كان ليجور أو ليظلم، لكن فقط لوجود الحب القلبي حسدوا أخاهم وفعلوا فيه ما فعل. ويؤيد ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأشهد على هذا غيري، ثم قال له: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. شوف، النبي عليه الصلاة والسلام يربط بين الأمور كي تكون مفهومة عقليا ومنطقيا للإنسان. فالآن أنت عندك 5 أولاد، أتحبهم أن يكونوا في البر متساوون؟ هل تريد منهم أن يبروك بنفس الدرجة والجودة والكمية؟ فقال البشير ابن سعد: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا، إذا ما يصلح أنك تفضل أحد على الآخر. إن أردت أن يكونوا متساوين في البر فساوهم أيضا في العطية والهبة. واختلف أهل العلم في المساواة بين الذكور والإناث، فمنهم من قال في الهبة والعطية لابد أن تقسم بينهم كقسمة الإرث، وأن للذكر مثل حظ الأنثيين، بناء على أن الله عز وجل قسم ذلك بين الأولاد في قسمة الميراث. فأثناء الحياة في ظنهم وفي اعتقادهم قالوا إن هذا هو الأولى، بل ذهبوا إلى وجوب ذلك. ومن أهل العلم من قال إن العطية تختلف عن الميراث، فالعطية يجب فيها التساوي بين الذكور والإناث لعموم الأدلة الواردة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا الحجة العقلية التي نقيس بها، فقال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا؟ فإذا إن كنت تحب أن يكونوا لك في البر سواء فكذا لابد أن تكون لهم في العطية سواء. وهنالك فرق بين النفقة والعطية والهبة، فلا يجب العدل في النفقة، لأن النفقة مرهونة ومرتبطة بالحاجة، بينما الهبة والعطية مرهونة بالمحبة، فلذا كان واجبا أن يساوي بين أولاده في الهبة والعطية. أما بالنسبة للنفقة فأمرها مختلف، فمثلا الفتاة نفقتها أقل من نفقة الولد في الغالب، لأن الولد يخرج من البيت يحتاج إلى مال للسيارة، إلى وقود، إلى إصلاح، يحتاج إلى مال كرجل، بينما الفتاة في الغالب في البيت لا تحتاج إلى مثل هذه النفقة. ولكن إن أتينا إلى الثياب والحلي والأمور التي تحتاجها الفتاة والمرأة، فهي تنفق أضعاف ما ننفقه على الولد. الولد لا يحتاج إلا إلى ثوب، لا يحتاج إلا إلى مثلا فلينة وبنطال رياضة يلبسه طيلة العام، ولذلك عرف عن بعضهم أنه ما يلبس إلا السروال والفلينة، بينما المرأة تحتاج، هذه نشئت في الحلي ونشئت في الجمال والدلال، فلابد لها من فساتين، لابد لها من ثياب، لابد لها من حلي، تختلف عن أخيها. كذلك الولد الصغير الذي يذهب إلى الابتدائية نفقته تختلف عن الولد الذي يذهب إلى الجامعة، وحاجته تختلف. كما أن الصحيح من الأولاد لا ننفق عليه ما ننفقه على السقيم والمريض، ربما احتاج أحدهم إلى عملية ودفعنا عليه المبالغ، نسأل الله العافية لنا ولكم. أما الصحيح فليس له حق أن يطالب فيقول: دفعت 10,000 ريال لهذا لأخي والآن أنا أريد مثلها. لا، هذه نفقة، والنفقة تختلف عن الهبة وعن العطية. فاصل قصير، بعدها نواصل بإذن الله، فانتظرونا. للعلم كالأزهار في البستان. روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا، وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء. خلق يبعث على المودة والرحمة، ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير، وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشارب الناس تختلف، وإن أنت ذهبت تسأل الناس عن السعادة لقالوا لك السعادة هي في الغنى، وإن سمعوا من يذم المال ويذم الدنيا قالوا هذه حجة الفقير. كم نسمع من يقول المال وسخ الدنيا، ويقول هذا لا يقوله إلا الفقراء. والغنى وكثرة المال طيبة وحسنة إن كانت في يد من ينفق بها يمنة وشمالا في إرضاء الله عز وجل، فخير المال الصالح في يد الرجل الصالح. ولكن أيضا نجد في كتاب الله عز وجل ذم الترف والغنى، كقول الله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فغالبا ما قد يؤدي الغنى بالإنسان إلى ما لا تحمد عاقبته. وحقيقة ليس كل غني سعيدا، فالسعادة ليست بالضرورة مرتبطة بالمال، لأن أسعد الناس صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن كثير ذات اليد، بل كان غني النفس عليه الصلاة والسلام. فالغني ليس بالضرورة محظوظ كما يظن أكثرنا. قال قوم قارون كما ذكر لنا ربنا عز وجل: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لو سمعت بثري أو غني، أما يداخلك شيء في نفسك: يا ليت لنا مثل ما أوتي هذا الثري هذا الغني؟ أما تشعر بشيء من الحسد؟ هذه مصيبة، أن تحسد ذا غنى وتترك ذا مروءة وعلم وتقوى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من شر فتنة الغنى ومن فتنة الفقر، فكان هذا في دعائه، أن يستعيذ بالله عز وجل من طرفي الأمور: الغنى وشر فتنته، ومن فتنة الفقر، لأن كلاهما حالتان تخشى الفتنة فيهما، فالغنى والمال غالبا ما يؤدي إلى الأشر والبطر والبخل بحقوق المال أو إنفاقه في إسراف أو باطل أو مفاخرة. عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم وصلى على أهل أحد ثم انصرف إلى المنبر، وهذه الصلاة على شهداء أحد ليست بصلاة الجنازة المعروفة، إنما كما قال أهل العلم هي دعاء المودع، وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وإلا فالرسول لو كانت صلاة الجنازة مشروعة على الشهداء لفعلها في السنة الثالثة عندما ماتوا، لا بعد موتهم بسبع أو ثمان سنوات، فكان هذا هو دعاء لهم، دعاء المودع. ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى على أمته التنافس في الدنيا، وفي رواية قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم أو على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. أين المسلمون من هذا الحديث اليوم؟ لا شك أنهم قد وقعوا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صراعات، شحناء، أحقاد، ضغائن، أكل أموال الناس بالباطل، التعامل في الحرام، كل ذلك نتيجة ماذا؟ نتيجة دخول الناس في هذه الدنيا وتنافس فيها من أجل الوصول إلى هدف الجنة؟ كلا. الرفعة والسؤدد والعزة؟ كلا. الوصول إلى هدف المال الذي يظن الكثيرون أنه يورث السعادة وأنه يشتري ما يمكن الحصول عليه إلا به. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر فتنة الغنى. أما الفقر فأيضا كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من فتنة الفقر وقلة ذات اليد، لأنه يخشى على من ابتلي بالفقر أن يتسخط وأن لا يصبر وأن يقع في الحرام أو أن يقع في شبهة للحاجة. كثير من الناس ربما يتأول، وهذا التأول ليس بالتأول المحمود بل هو بالتأول المذموم، لأنه يتأول ويبرر لنفسه أن هذا المال ممكن أن يكون حلالا. أي نعم هو فيه شبهة، أي نعم هو حرام صريح، ولكن أنا أتأول فأقول لي حق فيه، ربما أكل مالي أحد وأنا الآن آكل ماله، ويستحل الحرام لحاجته ولفقره. كم من الناس من تنازلوا ومن باعوا دينهم بأرخص الأثمان. تسمع وترى من الناس من لا حرج عنده مطلقا في أن يفتي فتوى تورده نار جهنم من أجل دريهمات، باع آخرته بدنيا غيره. نسأل الله الثبات حتى الممات، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. إذن السعادة ليست في المال، هذا ما بينه لنا وجلاه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذ الغنى غنى النفس، القناعة، الرضا بما عندك، هذا أعلى مراتب الغنى. وكم من ثري غني عنده من المليارات ولكن ليست عنده القناعة ولا تجد في قلبه الرضا، وهو أتعس الناس، نسأل الله العافية. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينصح بعد بعض أصحابه بأن يمسك عليه بعض ماله لما أراد أن ينخلع من ماله توبة لله عز وجل. وهذا ما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه عندما نزلت توبته في سورة التوبة بعد أن تخلف عن معركة أو عن غزوة تبوك ولم يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول أمره عليه الصلاة والسلام أن يمسك عليه بعض ماله. أما مع أبي بكر فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منه الخروج من ماله كله. وفي بعض الروايات أنه خرج من ماله 3 مرات. أتتخيل أنت أنك تأتي في يوم فتقول هذه العمارة التي أملكها وهذه الفيلا التي أقطن فيها وهذه السيارات وهذه الأموال في البنوك والحسابات كلها لله ولا أبقي معي إلا ثيابي؟ هل يفعل ذلك أحد؟ أبو بكر فعل ذلك 3 مرات. قال أهل العلم إن تقبل النبي عليه الصلاة والسلام للمال والانخلاع منه بالكلية من أبي بكر محمول على من هو في صحته مثل أبي بكر، وأنه يصبر على ضيق العيش هو وأولاده. أما كفى بمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يعيل، فكان يعلم أبو بكر أنه يستطيع الصبر وأن أولاده أيضا يصبرون وأنه يستطيع أن يكسب غير هذا المال كما حصل مع أبي بكر، فكان تاجرا فيخرج من ماله ثم ينميه الله عز وجل له مرة أخرى. وكذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام بحسن نية هذا المنخلع وقوة نفسه وأنه لن يتكفف الناس ويسألهم ويحتاجوا إلى ما في أيديهم، لذلك فرق صلى الله عليه وآله وسلم في قبول صدقة أبي بكر بالكامل ونصيحته لكعب بن مالك بأن يمسك عليه بعض ماله. فاصل قصير بعدها نواصل بإذن الله. للعلم كالأزهار في البستان. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في 12:00 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من 12:00 لا من 9:00، ويكون المسح في الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بأن لا تظهر عليهم مظاهر الفقر والحاجة والعوز وهم من الأثرياء أو عندهم ما يدفعون به نظرات الشفقة على أنفسهم من الناس. مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي أطمار، فقال: ألك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال قد أعطاني الله، من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته، أو فليرى أثر نعمة الله، أو فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. إذن ما نراه من بعض الأثرياء من مظاهر المسكنة والضعف والثياب البالية والرائحة المنتنة وهو يحتفظ بالملايين، هذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وكفران للنعمة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا بخل، هذا تقتير. قد تجد الإنسان عنده ملايين وأولاده محتاجون يتكففون الناس، ما ينفق إلا بالقطارة كما يقال، ولا يدري أنه إن مات ورث أولاده المال، وربما بغوا وطغوا فيه وصبحوا ومسوا هذا الميت باللعن على ما حرمهم منه. ما ينبغي للمسلم أن تكون تلك حاله. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ سبحان الله، حتى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يكون شعره منكوشا غير مرتب ثائرا، هذا أمر مقزز، هذا أمر تمجه النفوس السليمة. الآن نجد من شبابنا، نسأل الله لهم العافية والهداية، من عنده هذا ما يسمونه الكدش، يعني شعره يربيه وينميه حتى يصبح كالشجرة، والشعر مقزز جاف مليء ب ما أدري، لا علم لي، ربما بالبق والقمل والحشرات إن لم يكن من الحيوانات الأليفة. مصيبة تجد في هذا الشعر، يعني من الكائنات ربما لو أتوا من الغابات الاستوائية لوجدوا فيها أشياء نادرة الوجود. وهذا الصبي ولو هذا الشاب يفعل ذلك تقليدا للغرب، لفتا للانتباه، عندهم عقد مساكين يعني نفسية، يريدون لفت الانتباه، يريدون شيئا من الاهتمام. وليس هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس هذا من دين الإسلام. من تشبه بقوم فهو منهم، كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. أتحب أن تحشر مع اليهود والنصارى؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ إذن إظهار نعمة الله تعالى عليك هذا من السنة ومن شرع الله، بشرط أن لا يكون هنالك فخر أو كبر أو خيلاء. إذن هذه أمور محرمة، تجنب الكبر، تجنب الخيلاء والفخر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق على صحته. وفي رواية البخاري: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال النووي: الخيلاء والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد وهو حرام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأصل في ذلك قوله عز وجل: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال عز من قائل: كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. كل هذه أمور مذمومة، الخيلاء والبطر والمرح كلها من الأمور التي ذمها الله عز وجل. يقول ابن تيمية: وإسبال الثوب مرحا تزيينا موجب لهذه الأمور. إذن الأمر خطير. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وفي رواية في صحيح الإمام مسلم: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. قال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق. هل يمكن أن ترى فقيرا يختال وهو يجر ثوبه؟ الغالب أن الفقير ليس عنده ما يجر ثوبه به، وإن فعل فإنه لا يصحب ذلك خيلاء. الخيلاء في من عنده مال، الخيلاء من يذهب إلى الخياط فيقول له: انزل بالثوب، زد في نزوله حتى يمس الأرض، وتراه يلبس بشته أو المشلح وهو يجر في الأرض. هذا هو الخيلاء. إن قيل له: يا أخي السنة، إن قيل له فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، إن ذكرت له أحاديث الترهيب من مثل هذه الكبيرة، تكبر ولم يجد أن فعله ذلك فيه أي بأس. وهذا هو الكبر الذي يخشى على صاحبه. لا كبر ولا بطر ولا مخيلة ولا يعني يزهو الإنسان بمثل هذه الأمور. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مصيبة. إذن هذا الذي أوتي المال ينبغي أن يتقي الله عز وجل في ماله. ولذلك عندما نرى من يدفع الأموال العظيمة والكثيرة لشراء أمور ليست من حاجته، فهذا هو الإسراف وهذا هو التبذير. الله عز وجل يقول: ولا تسرفوا، ويقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إنسان يشتري سيارة بخمس أو ست ملايين ريال، يشتري فيرون، يشتري سيارات كالبنتلي وكذا، أشياء ثمينة للغاية، فيأتي إنسان فيقول: يا أخي ما دام الإنسان يؤدي زكاة ماله وعنده ملايين، لا حرج أن يشتري مثل هذه السيارات بالملايين أيضا. فنقول: هذا غير صحيح. هذا هو عين الإسراف والتبذير والمخيلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، إن كان فاعلا بحسب ابن آدم بضع لقيمات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أو للهواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا في الطعام المباح، فكيف بمن يدفع الملايين في سيارة؟ بل والأسفه منه والذي يجب أن يحجر على ماله الذي يدفع الملايين من أجل لوحة سيارة. وانظر إلى الذين يسرفون ويبذرون والله عز وجل يملي لهم ويزيدهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. أين عقول أولئك؟ فنسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم وأن يعيذنا من شر فتنة الغنى ومن فتنة الفقر، وأن يغننا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه وبوجهه عن سؤال غيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية بالعلم كالأزهار في البستان.